طيب هذه فائدة في فضل العلم وحث أهل العلم على العلم من الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله. قال بعد أن ذكر الحديث المشهور عن أبي هريرة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، بسم الله، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما متعلما. قال: إسناد جيد. قال: ورأى ابن الشخير ابن أخ له يتعبد، فقال: أي بني، أي بني، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا أو حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: أي شيء صحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. كلام طيب. وأي شيء صحح النية؟ ينوي يتواضع فيه لأهله وله وينفي عن نفسه الجهل. هذا صحة النية عند أحمد رحمه الله. وأي شيء يصحح النية؟ التواضع يصحح النية، وهكذا أيضا السعي في رفع الجهل عن النفس وعن الغير. وقال الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب العلم، طلب الحديث من هذا الزمان، فكيف بزماننا هذا؟ فهم أحوج إلى ما يكونون أكثر وأكثر إلى طلب الحديث وطلب العلم لكثرة الفتن ولكثرة النوازل عليهم، فإنه لا ترفع النوازل وتعلم إلا بالخير وبالعلم، فإذا علمت بإذن الله سبحانه وتعالى حذر العلماء منها وذهبت وانتهت بتحذير أهل العلم وبقيام أهل العلم على بعض الأمور التي تحدث الحادثة من الأمور التي هي مخالفة لشرع الله. فيقول: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب العلم من هذا الزمان، وزماننا أعظم حاجة إليه الناس أي إلى العلم. قلت: ولما؟ قال: ظهرت بدع فلم يكن عنده، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. هذا في زمن أحمد. يقول: هذا الزمن الذي أنا فيه أرى أن الناس أحوج إلى طلب الحديث أكثر من غيرهم الأزمنة، لأنه ظهرت فيه بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. وهكذا زمننا هذا، من لم يكن عنده علم وقع في الحزبيات، وهي من شر البدع في هذا الزمان التي حصلت في زماننا هذه، بدعة الحزبية المقيتة، بدعة الولاء والبراء الضيق الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه بدعة عظيمة وقع فيها كثير من طلاب العلم، بدعة التحزب والخناء ومعاداة أهل الحق. من لم يكن عنده حديث علم، الحديث هو العلم، وقع فيها. ومنهم من وقع فيها شهوة لا شبهة، وهم كثيرون، وأظنهم أكثر من وقع فيها شهوة لا شبهة لأجل الدنيا والعياذ بالله، وشهوة الدنيا وقعوا فيها. وأما الشبهة فهم يعلمون أضرار الحزبية، وأخذوا ذلك عن أهل العلم الذين جالسوهم واستفادوا منهم، ولكنها الشهوة أمالت كثيرا من الطلاب عن الخير الذي كانوا عليه من قبله. ومع ذلك الشبهة أيضا حادثة في آخرين منهم، شبهة البدعة حادثة في كثير منهم، ولكن بالنسبة لليمن من تحزب إنما هو عن طريق الشهوة أكثرهم، لا عن طريق الشبهة. ولكن في بعض البلاد الغنية تحزبوا شبهة ومالوا إلى فكر سيد قطب أو غير سيد قطب من أفكار النتنة المنحرفة، مالوا إليها شبهة كثير منهم لا شهوة. وأما في اليمن فمالوا إلى الأفكار المنحرفة وإلى الحزبيات شهوة، كثير منهم مال شهوة لا شبهة، لأن أمر الحزبية بين أكثر في اليمن، أكثر بين في اليمن من غيرها من البلاد، لذلك يميلون عن شهوة أكثرهم ما يميلون عن شبهة. في بعض البلاد ما بينا أكثر مما بينا في اليمن، هذا حق والله، أن أمر الحزبية ما قام عليه العلماء مثل ما قام عليه أهل اليمن هنا، لأنهم تضرروا به أكثر. وقال بشر الحافي، وهو رجل زاهد وعنده تصوف، لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. وقال سفيان، ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل، ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل من طلب العلم. وقد روي عن مجاهد قال، طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعده. وروي هذا المعنى عن جماعة منهم، حبيب بن أبي ثابت وسماك بن حرب، قال يزيد بن هارون، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يردنا إلا إلى الله، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يردنا إلا إلى الله، لأنهم سيعلمون الأدلة التي فيها التحذير من الدنيا ومن أخذ الدنيا عن طريق العلم والدين، وفيها التحذير أيضا في الزهد، أو فيها التحذير من المعاصي، وفيها أيضا كذلك الحث على الزهد في الدنيا وغير ذلك مما سيعلمونه عن طريق العلم. فطلبوا العلم ربما تنافسا فيما بينهم، لأن المجتمع مجتمع علم فيتنافس الطلاب، فهذا يريد يحفظ أكثر، وهذا يريد يحفظ أكثر، وهذا يريد إلى آخر ذلك يبرز أكثر، لأن المجتمع مجتمع علم. فقادهم العلم وسيرهم لله سبحانه وتعالى، أن يكون لله جل وعلا لا لمجرد حفظ ومباهاة، فقادهم إلى الخير بعد أن علموا مقصود العلم وغاية العلم. فهذا يحصل، ربما يدخل الشخص تنافسا في العلم مع غيره فيرد العلم إلى الله، وأن هذا علم وهو مسألة التنافس، هذا علم ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى علم شرع. فعلى هذا يحمل طلبنا العلم لغير الله، والله أعلم. وقال يزيد بن هارون، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يردنا إلا إلى الله. وقال عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال، كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله، لما سمعت من العلة، المجتمع مجتمع خير، كلهم يتنافسون، الأولاد تنافسون على الحفظ، تنافسون على الخير، فيحصل شيء من هذا، أنه يدخل في العلم متنافسا مع غيره ويريد أن يبرز على غيره فيرده العلم لله، إلى آخر ذلك من الآثار الجميلة في هذا الكتاب النفيس، الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله الحنبلي، فهو كتاب عظيم. إذا نحتاجها فيما بعد نقرأ الكتاب. قال رحمه الله، أخذنا شيئا من كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيت القصيد، ذكر أخلاق أهل القرآن، وهذا هو مقصود هذا المؤلف والمؤلف، أنه يبين شيئا من أخلاق حملة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم محمول يحمل. فذكر مقدمة وأشار إلى الإخلاص فيها، وأشار إلى تعظيم العلم، وأشار أيضا كذلك إلى ما تقدم ذكره من أن من أراد أن يلحق ويكون من ما تدل عليه بعض الأدلة يتلونه حق تلاوته، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه إلى آخر ذلك، قال يتأدب بأداب القرآن، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وهكذا يتأدب بأداب القرآن. ثم شرع رحمه الله في أول ما ينبغي أن يتأدب به الطالب والذي يحمل هذا الكتاب العظيم في جوفه، فأول ما ينبغي له أن يتأدب به سيبدأ به ويشرع فيه رحمه الله. قال رحمه الله، فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، وهي جماع الخير، تقوى الله جل وعلا التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي جماع الخير، والذي ما عنده تقوى الله جل وعلا معنى أنه لم يعمل بعلمه ولم ينتفع بعلمه، ولعظيم شأنها أوصى الله سبحانه وتعالى بها، وأوصى بها نبيه وتواصى الأسلاف بها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله جل وعلا لمن تقدم ومن تأخر. وهكذا رسول الله ما أكثر الأدلة التي أوصى فيها بتقوى الله جل وعلا: اتق الله حيث ما كنت، يقول لمعاذ ولأبي ذر. وهكذا لما استوصي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث. فهي وصيته التي تكاثرت بها أدلته، وصية التي تكاثرت بها أدلة السنة. وهكذا وصية الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية: اتق الله حيث ما كنت، خاليا أو باديا، اتق الله حيث ما كنت. ومن توفرت فيه تقوى الله سبحانه وتعالى فقد توفر فيه الخير كله. قال: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، ومما يتفرع عن تقوى الله جل وعلا استعمال الورع. وقد اختلفت عبارات العلماء في بيان الورع، ومن أحسن ما قيل فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. هذا الورع، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، فهذا يكون إن شاء الله قد حقق الورع. من ترك ما يخشى ضرره في الآخرة قد حقق الورع. وهكذا أيضا بمعنى عبارة ابن القيم قال بعض أهل العلم: ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهكذا أطول من هذه العبارة النظر في المطعم واللباس، وترك ما به بأس، وتجنب الشهوات ومراقبة الخطرات. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى، النظر في المطعم واللباس وترك ما به بأس وتجنب الشهوات ومراقبة النظرات. فمن كان كذلك فهو من كان كذلك كان ورعا. هذا معنى الورع، من كان كذلك كان ورعا إن شاء الله. عنده ما عنده من الخير العظيم في هذه الصفة التي يقول الضحاك ابن عثمان وهو من التابعين: أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع، أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع. كانوا يتعلمون هذه الصفة العظيمة، صفة الورع، التي جاءت أدلة الكتاب والسنة بالحث عليها، وتضافرت أدلة الكتاب والسنة في الترغيب فيها والحث عليها. أوصنا يا رسول الله جندب صفوان بعد أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس وأنه من شاق شق الله عليه في الآخرة، قالوا: أوصنا يا رسول الله. قال من استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. ومن استطاع أيضا كذلك أن ينجو من النار بعدم سفك دماء، معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، وشاهدنا هو ما تقدم: من استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وهكذا فيما بعده: من استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا. هذا ورع، وحث على الورع، أن الإنسان يحذر من أكل الحرام، فإن أول علل ذلك بقوله: فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. فعلى هذا الشخص لا يدخل جوفه ولا يدخل بطنه إلا الحلال، فإنه إن لم يكن كذلك وكان المطعم والملبس حرام فإنه يحال بينه وبين إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا كله ما عنده ورع، مع أنه توفرت فيه دواعي الإجابة: سفر، أشعث أغبر، وحال رثة، ومد يدين، لكنه المانع كان أقوى من ما سمعته من الدواعي. المانع كان أقوى من الدواعي. المطعم حرام، والمشرب حرام، والملبس حرام، والغذاء حرام، صلى الله العافية والسلامة. فأنى يستجاب له؟ استبعاد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه اللفظة يؤتى بها استبعادا للشيء، فأنى يستجاب له، أي بعيد أن يستجاب لهذا الشخص. فالحاصل هذه الصفة ينبغي أن يراعيها حامل القرآن باستعمال الورع في مطعمه، فلا يأكل إلا حلالا، وما كان فيه شبهة ابتعد عنه، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والناس ربما على مستوى دجاجة أمريكية ولا برازيلية ولا شيء من هذه البلاوي التي جاءتنا، ما عنده ورع يتركها، ما عنده ورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما يتورع على مستوى دجاجة. يا أخي اتق الله، ربما الفارق 100 200 300 ما استطيع يترك دجاجة. أين الورع في الناس؟ أين الورع؟ قل ورع كثير من الناس والله في أمور كثيرة، ونسأل الله العافية والسلامة. لا مطعم يتورعون فيه، ولا مشرب كذلك، ولا ملبس، ولا مسكن. المسكن عند كثير من الناس من الربا، والمطعم من الربا، والملبس من الربا، إلا من رحم الله جل وعلا ووفقه للورع. فالحاصل هذا مما ينبغي أن يتأدب به حملة القرآن وأهل القرآن، استعمال الورع فيما ذكر من الأشياء. وممن اشتهر بالورع الصديق رضي الله تعالى عنه، اشتهر بالورع الشديد، وأصحابه إخوانه من أصحاب رسول الله كذلك أيضا، لكنه اشتهر بالورع، فكان له عامل يعمل به له، أو غلام يأتي له بالخراج، فأتى له يوما بشيء من الأطعمة فأكله أبو بكر وما كان يعلمه، ثم قال لأبي بكر: تدري من أين هذا؟ قال: لا. قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطانيه الآن، لقيني فأعطانيه، فأدخل أصبعه في فيه فقاء جميع ما في بطنه. هذا ورع والله، قد دخل ما يريد استقر شيء في بطنه، حرام، ما يريد أن يستقر شيء في بطنه، ما يجوز أن يؤكل، فأدخل أصبعه في فيه فقاء كل ما في بطنه. رضي الله تعالى عن أبي بكر، ما أورع الصحابة والله، وما أقل ورعنا، أقل ورع المتأخرين، ما أقل ورعهم، ونسأل الله العافية والسلامة. فالورع نجاة وعصمة بإذن الله جل وعلا من كثير من المضائق وكثير من المآزق التي يقع فيها الناس. بورعك بإذن الله سبحانه وتعالى تنجو من كثير من المضائق. وانظروا لذلك الرجل الذي ترك ابنة العم قام وقد تمكن منها ورعا وخوفا من الله، كانت نجاته من الغار ومن تلك الصخرة التي سدت الفرجة. وهكذا ذلك صاحب الورع الذي نمى المال لصاحبه تورعا وزهدا في حق الناس، وإلا أن يعطيه حقه وانتهى، لكن هذا يدل على ورع وعلى خوف من الله وعلى ديانة وصيانة وعبادة. فنمى المال وجاء ساق تلك الأبقار والإبل والأغنام، الأودية تلك المليئة بالمواشي وبهيمة الأنعام، هذا كله يصدر عن ورع والله، يصدر عن طاعة لله سبحانه وتعالى. وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ما ضرب مثل في الورع، وكانت تسامي عائشة في الجمال، ولما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع. فهو عصمة، فعصمها. أما نحن ربما يعني يثرثر الشخص من الكلام، عنده وعنده وعنده وعنده، يأتي بالذي عنده والذي ما هو عنده، بالذي عنده، ولا سيما إذا كان في النفس شيء من هذا الشخص المسؤول عنه، من هذا الشخص المسؤول، فلا يحجبه ورع ولا يمنعه ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي لحامل القرآن أن يستعمله، وهو فرع من تقوى الله جل وعلا، استعمال الورع. وقد اشتهر الثوري بالورع حتى قال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان أي الثوري لمات الورع، فهل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع. هنيئا له، فهو مشهور بالورع، وما رفع الله علماء المسلمين إلا بالورع والديانة والصيانة، رفعهم الله وأعزهم الله سبحانه وتعالى، وسيرفع الله جل وعلا درجاتهم في الدنيا في الآخرة، سيرفع الله درجاتهم في الآخرة، كل ذلك باستعمال الورع. فالذي يحمل القرآن وما عنده ورع فلا ينفع حمل القرآن، ولا ينبغي أن يغتر به أنه حافظ للقرآن وما يخطئ في الآية، هذا ما ينفعه وهو ما عنده ورع. تأتي تنظر في مطعمه وفي مشربه ما يبالي، تأتي تنظر في كلامه وقيله ما يبالي، إلى آخر ذلك من الصفات الذميمة لهذا الرجل الذي يحمل القرآن. فهذه من الصفات الجميلة ومما يجب أن يتخلق به حملة كتاب الله سبحانه وتعالى استعمال الورع. فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يستعملوا الورع في جميع حياتهم حتى ينفعهم الله بالعلم. فإن طالب علم حامل قرآن ما عنده ورع فلا يفرح به، لا يفرح به، والله أنه لا يفرح به، ما عنده ورع غير مفروح بهذا الصنف، فهذا ضرر منه وشر يأتي منه بالسكوت عليه، لأن حجة الله قائمة عليه. قال: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية. خذ هذه النصائح المنثورة الجميلة باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه. وهذا أيضا من الأمور التي تليق بطالب العلم ويجدر أن يكون عليها حامل القرآن، بصيرا بزمانه وفساد أهله. فإنه إن لم يكن بصيرا بزمانه وعنده غفلة في زمانه وبأهل زمانه، فإنه سيخالطهم وسيقع فيما وقعوا فيه، وسيقع فيما وقعوا فيه. لكنه إن كان بصيرا بزمانه جانب معاصي أهل زمانه وابتعد عما هم فيه مما لا يليق أن يكون عليه من المعاصي وغير ذلك ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فإن أناسا زعموا البصيرة بزمانهم خالطوا الناس والعياذ بالله، فحصل لهم ما حصل من الفساد، وزعموا أنهم أبصر الناس بالواقع وأعلم الناس بالواقع، وأن علماء المسلمين ليسوا ببصراء بزمانهم وفساد زمانهم، فجهلوا الواقع فحصل منهم فتاوى غير لائقة. هكذا زعم بعضهم من الحزبيين، ولعمر الله إن علماء المسلمين أبصر الناس بزمانهم، والواقع خير شاهد كما ترون. ما تأتي فتنة من ذات اليمين أو ذات الشمال، من الشرق أو من الغرب، إلا وتصدى لها أهلها، أهل العلم تصدى لها أهل العلم وأبانوها وزيفوها وجلوها للناس. وهؤلاء يقعون فيها ممن يزعم أنه بصير بزمانه وفساد أهل زمانه، فإذا يقع في فساد أهل زمانه من الانتخابات ومن الديمقراطية ومن تقليد أعداء الله ومما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا جاهل بزمانه وجاهل بفساد أهل زمانه، فخالطهم فوقع فيما وقع فيه ورق دينه، رق دينه بسبب جهله بزمانه وفساد أهل زمانه. فهذا مما ينبغي لحامل القرآن أن يكون كذلك بصيرا بزمانه، ما هو الذي يدور في الزمان وما هو الحال الذي عليه أهل الزمان، حتى يحذر هذا الذي يحصل في الزمان هذا ويحذر أهل هذا الزمان ويجانبهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى عند قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال: البصيرة تشمل العلم وتشمل حال المدعوين. وصدق، تشمل حال المدعوين ومن تدعوهم، تكون بصيرا بهم كيف ستصل إليهم، تتوصل إليهم وتضع هذا الخير بين أيديهم ليقبلوه. فهذا لا بد منه من البصيرة بالمدعو وبالزمان وحال الزمان، ما هو الذي يصلح لهم وما هو الذي يقدم وما هو الذي يؤخر. فإن الأزمنة تختلف، ولا شك أنه لا يؤخر توحيد الله سبحانه وتعالى، وإن أبى من أبى، ولكن من باب حدث الناس بما يعلمون وما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالشخص يطرح علمه لمن هو أهل لقبوله، ويطرح علمه أيضا كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا تدريجيا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فلا تصب لهم كل شيء، كل شيء تصبه، فضع العلم تدريجيا، فإن قبلوا هذا بعده إن شاء الله يقبلونه، وهكذا إذا وثقوا بك ووثقوا بدعوتك، فكل ما تأتي به بعد ذلك سيأخذوه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا النصيحة وأمر مهم: بصيرا بزمانه وفساد أهله. فإنه إذا كان بصيرا بزمانه وفساد أهله اجتنب معاصيهم وخالطهم على حذر، خالطهم على حذر، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم لا شك أنه أفضل ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى، ولا سيما إذا كانت الخلطة مجدية ونافعة فيهم يخالطهم على حذر في الجماعات والجمع وغير ذلك مما يستدعي الخلطة معهم، ويجتنب معاصيهم ويبتعد عنها تماما بعده من الأسد الضاري. قال رحمه الله: بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، وهذا أعظم ما يحذره الشخص ويحذره الطالب وحامل القرآن، فإياك أن تقدم الحذر على دنياك على الحذر من دينك، الحذر على دينك، فهذا يدل على سفه والله، أن الشخص يحذر الناس على دنياه ولا يحذرهم على دينه ويسلب دينه، وسراق الدين قد كثروا، ونسأل الله العافية والسلامة، فيحذرهم على دينه فلا يخلط عليه في أمر دينه ولا يسرق شيئا من سنة رسول الله عليه، ويجعله يتنازل عن دينه ويتنازل عما علمه ويتنازل عما كان عليه من الخير. فالبصيرة بالزمان وفساد أهله هذا أمر مهم ينجو به حامل القرآن. قال: بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه، وهذا أمر مهم أن الشخص يقبل على شأنه، كما جاء في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، اقبل على شأنك، ما كان فيه نفع لك فاقبل عليه. وفي الحديث المرسل والمعنى صحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مقبلا على شأنه، فالذي لا يعنيك لا تقبل عليه، ابتعد عنه فهو يضرك، والذي يعنيك اقبل عليه واجتهد فيه، ولا سيما طاعة الله سبحانه وتعالى فهي من أعظم ما يعني العبد. فهذه وصية أخرى لحامل القرآن مقبلا على شأنه، تحتاج إلى مراجعة الآيات، تتفلت عليك والله، تحتاج إلى دراسة أحكام القرآن ومعرفة ما فيه من الأحكام والعلوم العظيمة، وهكذا أيضا غير ذلك ما ينفعك، أشياء كثيرة تشغلك عما لا ينفعك والخوض فيما لا ينفعك، لو انشغلنا بما ينفعنا والله ما أتينا على جميع بما ينفعنا، ما أتينا على جميع ما ينفعنا، لو انشغلنا به انشغالا كليا انشغلنا به، فكيف بالانشغال بهذا وهذا؟ فإنه إن انشغلت بما لا ينفعك فاتك ما ينفعك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن انشغل الشخص بما لا ينفعه فاته إيش؟ ما ينفعه، سيضيع ما ينفعه. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يشتغل بما ينفعه، ولا سيما طلاب العلم، فإنهم ينبغي أن يشتغلوا بما ينفعهم، فالناس تنتظر خيرهم، والناس تنظر إليهم نظرة إكبار ونظرة تعظيم، حفاظ قرآن حفاظ العلم أوعية الخير، فهم ينظرون إليهم نظرة عظيمة في هذا الزمان، لا سيما في بلاد اليمن الآن ضاقت صدورهم من الفتن، فليس له مخرج بعد الله سبحانه وتعالى إلا أن يقبلوا على ما أقبل عليه طلاب العلم، وأن ينتفعوا بما يحمله العلماء ويحمله طلاب العلم من كتاب الله وسنة رسوله، هذا المخرج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وبمن يحمل السنة وهم أهل العلم وذروتهم الخلفاء الراشدون، عليكم بسنتي ومن يحمل السنة، هؤلاء علماء الأمة، الصديق ومن ذكر، وهكذا من اقتفى أثرهم، فإن الشخص يلزم السنة ويلزم أهلها، هكذا أوصى رسول الله: عليكم بالسنة يلزم أهلها، هؤلاء أهلها. قال: فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، وما أكثر ما يفسد من أمورنا بسبب زماننا هذا، والله ما أكثر ما يفسد من أمورنا بسبب هذه المجتمعات، فنحن في مسيس الحاجة إلى إصلاح ما فسد من أمورنا والانشغال بها وترك ما لا ينفعنا. فهذا وصية ونصيحة لحملة كتاب الله جل وعلا، وهي من أخلاقهم مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. قال: مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم، وإذا رأى الكلام صوابا إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم، إذا رأى السكوت صوابا. ما أعظم هذه النصيحة يا أخوان، حافظا للسانه، وهذا كله مأخوذ من الكتاب ومن السنة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني حافظ على لسانك، انتبه، كل الألفاظ التي تتلفظ بها عليها حفظة يكتبونها عليك ويسطرونها عليك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وفي يوم تجد كل نفس ما عملت حاضرة من خير ومن شر. فعلى هذا الإنسان يحافظ على لسانه، ورسول الله يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحافظين على ألسنتهم، من يضمن لي ما بين رجليه وما بين ما بين فكيه أضمن له الجنة. هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نجاة كما في حديث عقبة قال: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه ثلاثة أمور فيها النجاة، وصدرها باللسان وحفظ اللسان: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي الحديث الآخر: من صمت نجا. وفعلا والله إن الكلام في محله لا ينبغي للشخص أن يتأخر عنه، وهو عبادة عظيمة، ينبغي أن يقدم على الكلام في محله ويعظ الناس ويذكر الناس وينصح الناس ويوجه الناس ويحذرهم من أيام الله جل وعلا، فلا يسكت. والكلام في غير محله هذا يضر الإنسان ويكون سبب حتفه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار ما بين المشرق والمغرب، وفي بعضها 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا، أو في بعضها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكما قال: من تقدم يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل. كثير من الناس والله يموت من عثرة لسانه ولا يموت من عثرة الرجل، فإن كثير في المقابر يعذبون بسبب حصائد ألسنتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل يكب الناس يا معاذ في النار إلا حصائد ألسنتهم. فكثير ممن أصيبت مقاتلهم بسبب حصائد ألسنتهم والعياذ بالله. وكما قال: من تقدم احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من لديغ لسانه كان تهاب نزاله الشجعان، تهاب فعل مضارع، وهذا حق والله. كم في المقابر من لديغ لسانه كان تهاب نزاله الشجعان. هذا كثير من الناس. فهذه نصيحة بمحلها من هذا الإمام حافظا للسانه. قال ابن مسعود: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. ما من شيء، صدق رحمه الله، ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان أبو بكر وغير أبي بكر يذكر عنهم هذا، يمسكون بألسنتهم ويقولون: هذا الذي أوردنا الموارد، هذا الذي أوردنا الموارد. فعلا والله إن أعظم ما يورد الموارد التي تضر هو اللسان، والله المستعان. والشخص ليس بمعصوم، ولكن هناك باب توبة إذا حصل منه شيء، فينبغي أن يرجع إلى الله من قريب قبل أن يحال بينه وبين ما يشتهي، فيتكلم بالسداد ويحرص على السداد. تقول الله: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. وإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداده. صحيح، كلام جميل، إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداده. فإن لم تجد كلاما حسنا تقوله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداده، كما في الآية المتقدمة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذه وصية ونصيحة لحملة القرآن حافظا للسانه. قال: مميزا لكلامه، وأيضا يكون مميزا لكلامه من صوابه وخطائه، فإن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم. هذا العالم حقا يا أخوان يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، متى يصلح الكلام ومتى لا يصلح الكلام. في الوقت الذي يصلح الكلام فيه ما يتأخر يتقدم فيه ويحث وينصح ويحذر، والوقت الذي لا يصلح فيه الكلام لما يحصل من الضرر من الكلام يسكت ويهدأ قليلا حتى تسنح الفرصة للكلام تكلم. هذا العالم حقا الذي يحسن متى يتكلم ومتى يسكت، وكله بعلم، يتكلم بعلم ويسكت بعلم. فعلينا أن نتكلم بعلم ونسكت بعلم إذا سكتنا، وإياك والكلام بالجهل والسكوت بجهل، حتى السكوت يكون بجهل، يسكت في موضع والناس تحتاج للكلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا ما هو موضع السكوت، هذا موضع بيان وموضع كلام، تتكلم وسيجعل الله فرجا بكلامك. قال إن تكلم تكلم بعلم، وإذا رأى الكلام صوابا، إذا رأى الكلام صوابا قيود، وإن سكت سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا قليل الخوض فيما لا يعني. هذه كلها أحوال تتضمن صفات لحامل القرآن وما ينبغي أن يتخلق به حامل القرآن، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد، وهكذا مميزا لكلامه، وهكذا أيضا كذلك قليل الخوض فيما لا يعنيه. وقد تقدم بيان هذا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، فلا تخوض فيما لا يعنيك، وكما تقدم في الحديث الذي أشرنا إليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما أحسن كلام ابن القيم الفوائد، وقد تقدم معنا، أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني فيما لا يعنيك باب كل شر، الفكر فيما لا يعنيك باب كل شر. فالشخص يفكر ويشغل فكره فيما يعنيه ويقبل على ما يعنيه، فإن الفكر فيما لا يعني الشخص فإنه باب كل شر يفتحه على نفسه والعياذ بالله. قليل الخوض فيما لا يعنيه، قال الشافعي اجتناب المعاصي وترك ما لا يعنيك ينور القلب، اجتناب المعاصي وترك ما لا يعنيك ينور القلب. وقال إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة ولم تملكها، صدق والله، إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة وأخذت بها ولم تملكها، ما استطعت تردها، خلاص خرجت. فتكلم فيما يعنيك واحرص على ما ينفعك وما يعنيك. فهذه وصايا لحملة القرآن، وهذه الصفات ينبغي لحملة القرآن أن يتخلقوا بها وأن تكون متوفرة فيهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال قليل الخوض فيما لا يعنيه يخاف من لسانه أشد مما يخاف عدوه، لا إله إلا الله، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من يخاف عدوه. وكما تقدم كم في المقابر من لديق لسانه، كان التهاب نزاله أو كان التهاب نزاله شجعان، هكذا يقرأ نزاله، علبه شجعان فاعل مؤخر، قرأنا خطأ في الأول، تهاب نزاله شجعان، فهذا كلام جميل. وهكذا البيت الذي سبق، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل. كثير من الناس يا أخوان، فعلى هذا ينبغي أن يحذر لسانه أكثر من حذره من عدوه، عدوه ربما يتعصن من المتارس منه يتعصن بأشياء كثيرة وبعيد منه، لكن العدو القريب يضرك جدا، هذا معك يمشي ولا يتخلف عنك لحظة في خلوتك وجلوتك، ولسانك صاحبك، فينبغي أن تحذر منه أكثر مما تحذر من عدوك، فالعدو بعيد والحصانة منه أسهل إن شاء الله، ولكن هذا العدو الذي هو قريب النفس والجوارح واللسان، فينبغي للشخص أن يأخذ الحيطة عنها أكثر من غيرها من الأعداء، فهو ربما يكون عدوا لك، هذا اللسان ربما يكون عدوا لك لسانه، وسبب والعياذ بالله في رداءتك ومقتلك. قال يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يخاف عدوه أشد مما يخاف عدوه. وبعض الناس يأخذ الحيطة من الأعداء ولا يأخذ الحيطة من الجوارح ومن لسانه، والجوارح كما جاء في الحديث الصحيح إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح تكفر اللسان، فتقول اتق الله إنما نحن بك، فإذا عوججنا عوججنا وإذا استقمت استقمنا، فالجوارح باللسان وبالقلب، فتذكر بالله وتخضع له، تكفر، التكفير هنا المقصود به الخضوع له، تخضع للسان جميع الجوارح، فتقول له تذكر بالله، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فعلى هذا الشخص يتق الله في أعضائه الأخرى بلسانه، فلا يكون السبب في أعضائه الأخرى عن طريق لسانه، فالجوارح إنما هي باللسان، فإن حصلت استقامة باللسان استقامت الجوارح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال قليل الخوض فيما لا يعني، يخاف من لسانه أشد مما يخاف عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وشر عاقبته. إلى هنا هذا نكتفي به إن شاء الله، وقليل الضحك وما سيأتي بعده إن شاء الله في وقت آخر. أخذنا خيرا كثيرا في هذه المقدمة الطيبة، وأن أول ما ينبغي أن يعتني به التقوى التي يتفرع عنها ما ذكر.